قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن خيار الشرط، وهو أن لكل من المتبايعين سواء البائع أو المشتري أن يشترط ذلك الشرط. يذكر اليوم هنا أن لكل واحد من المتبايعين أن يسقط خيار الآخر بطلب ذلك منه. فمثلا عندنا البائع والمشتري، شخص يريد أن يشتري سيارة وقال البائع لي الخيار مدة شهر أفكر في البيع مثلا، فللمشتري أن يقول لا، أنا أطلب منك أن تسقط خيارك وأريد البيع حالا بدون خيار شرط لك، فله ذلك. وكذا لو قال المشتري أنا أريد أن أشتري لكن لي الخيار إلى 3 ساعات أفكر، فللبائع أن يقول إما أن تشتري الآن وليس لك خيار أو ما تشتري، فله ذلك. لذلك قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. وإن شرطاه أي البائع أو المشتري اشترط خيار الشرط، خيار المجلس يدخل فيه، لأحدهما دون صاحب يعني يكون خيار لي ملك خيار، صح يعني يصح لأحد المتبايعين أن يطلب إسقاط خيار الآخر، فإذا أسقط الآخر خياره له ذلك. تمام. فإذا المتبايعان أرادا خيار الشرط أو أحدهما وقال لي الخيار إلى يوم غد، فمتى ينتهي الخيار؟ مثلا الآن هو بعد العشاء، ذهب المشتري للبائع وقال أريد أن أشتري السيارة ولي الخيار إلى يوم غد، فإذا طلعت الشمس ينتهي الخيار ويلزم البيع. إذن اليوم يبدأ من طلوع الشمس والليل يبدأ من غروب الشمس، لذلك قال وإلى الليل وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، يعني أول النهار وأول الليل، يعني إذا قال لي الخيار إلى يوم غد ليس معناه إلى نهاية اليوم وإنما إلى أوله. الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا دخل جزء من الليل فقد أفطرتم من صوم ذلك اليوم. فهنا إذا دخل الأمد انتهت المدة، إلا إذا كان هناك عرف عند الباعة بأن الليل عندهم يمتد مثلا إلى حين إغلاق المحلات، فالعرف يكون كالمشروط شرطا في ذلك، فله لكل من المتبايعين أن يسير على العرف الذي اختاره. ثم قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر أو سخطه أو وسخطه. ولمن له الخيار يعني الآن جعل الخيار البائع وللمشتري، فإذا أراد أحدهما أن يسقط خيار الشرط لا يشترط منه أن يتقابلا جميعا بأن يكون عند بعض ويخبره بأن يسقط خيار الشرط، وإنما يصح إسقاط خيار الشرط أو فسخ البيع ولو لم يرضى الطرف الآخر. ذلك قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخ. كيف؟ يعني لو قال شخص يريد أن يشتري سيارة من عند المعرض، فقال صاحب المعرض أمهلني 3 أيام خيار شرط لي الخيار 3 أيام، ثم لما أتى من الغد قال صاحب المعرض لمن حوله اشهدوا أنا فسخت البيع، ما أريد الاستمرار في البيع، لا يشترط حضور المشتري. فإذا فسخ أحد المتبايعين البيع الذي له خيار الشرط فيه له ذلك ولو بدون حضور الطرف الآخر، لكن قل الأحوط له أن يثبت ذلك ببينة، فلو أنكر أو تداعي يكون عند فسخ البيع البين على أنه فسخ البيع، مثل الشهود أو يكتب ورقة أو يرسل أحدا للطرف الآخر يقول أنا فسخت البيع وخذ هذا المبلغ وعد للسيارة وهكذا. لذلك قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر لا يشترط حضوره، وسخطه يعني له أن يفسخ البيع ولو لم يرضى الطرف الآخر. لماذا؟ لأن له الخيار. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى أرضا وأعطاه المبلغ والمشتري قال لي الخيار مدة 2 يومين أبحث عن أرض أخرى، إن وجدت ولا البيع يلزم بعد يومين. ثم لما أتى من الغد أتى المشتري وقال أنا فسخت البيع، أو أرسل أحدا إليه وقال فسخت البيع وأعد لي المبلغ، فلو غضب صاحب الأرض لأنه فرح بأخذ المال نقول لا يلزم منه رضا الطرف الآخر بالفسخ، وكذا لا يلزم منه الحضور. فكل من لا يشترط حضوره لا يشترط رضا. مثلا الشخص لو أراد أن يطلق زوجته لا يشترط حضور الزوجة ولا يشترط أن تسمع المرأة الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاها في الطلاق. ثم بعد ذلك يذكر مسألة، وهي إذا كان وضعنا الخيار الآن، أو استلم المشتري السلعة أو البائع أبقى السلعة عنده، فحصل لهذه السلعة نماء وزيادة، هذه الزيادة والنماء لمن تكون؟ للمشتري أو تكون للبائع؟ مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى من شخص آخر ناقة، وهذه الناقة كانت حاملا، وعند البيع قال لي الخيار مدة شهر لأرى تلك الناقة خلال هذه الفترة تصلح لي أو ما تصلح لي، هذا الذي يقوله المشتري. ثم بعد أسبوعين هذه الناقة أتت ولدت، فهذا الذي خرج هل ثم بعد ذلك أتى المشتري للبائع وقال أنا ما أريد الاستمرار في البيع، أريد فسخ البيع، هذا الذي ولد ولد الناقة يكون للمشتري لأنه ولد عنده، أو يكون للبائع لأنه تبع لأمه؟ هذا النماء لا يخلو، إما أن يكون نماء منفصلا، فصل أم عن الولد، فهذا النماء يكون للمشتري. لماذا؟ لأنه وقت الولادة العقد يكون له، كان له، فهي في ملكه، بحيث لو تلفت هو يتحملها ولا يرجعها إلى البائع. تمام، هذا النماء المنفصل، نماء منفصلا. تكون المشتري، لأن المسلم يقول الخراج بالضمان كما في الترمذي، خراج بالضمان يعني فكما أنك أيها المشتري تضمن ما يحدث فيها كذلك الربح يكون لك، فالغنم بالغنم، فكما أن لك غنمه وعليك غرمه. واضح؟ هذا النماء المنفصل. مثال آخر، لو أن شخصا اشترى شجرة ثم غرسها واشترط الخيار، قال لي الخيار 3 أشهر مثلا، فلما غرس هذه الشجرة أخرجت ثمرا، ثم قطف المشتري الثمرة لما زال الخيار، ثم بعد ذلك أتى المشتري البائع وقال أريد فسخ البيع، ما أريد البيع، فأتى البائع يقول أريد الثمرة، دام فسخت البيع أريد الثمرة، نقول لا، الثمرة للمشتري. واضح لكم؟ هذا بالنسبة للنماء المنفصل يكون من نصيب المشتري. القسم الثاني النماء المتصل. النماء المتصل يعني لا يمكن فصله عن أساسه، مثل تعليم العبد، ومثل السمن في الشاة أو في العبد كذلك، لمن يكون النماء المتصل. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى شاة هزيلة، ثم ضعها عنده 10 أيام فسمنت تلك الشاة، ثم البائع قال أريد فسخ البيع لأن بينهما شرط، فقال المشتري أنا علفت هذه الشاة حتى سمنت فزادت 10 كيلو، أنا أريد هذه الزيادة. لمن هذه الزيادة؟ المذهب هذه الزيادة تكون مع أصلها، فلمن تكون؟ تكون للبائع، لأن ترد للبائع وتبقى مع البائع. وذهب شيخ الإسلام إلى أن النماء المتصل يكون لمن كان عنده تلك، لمن كان عنده ذلك النماء، وهو هنا المشتري. فإذا قيل كيف نعطي المشتري ذلك النماء وهو متصل به، ما نستطيع أن نقطع الشاة أو نأخذ شحمها حتى تكون كما كان، ماذا نصنع؟ نقول نقوم هذه الشاة لما كانت هزيلة ونقومها لما أصبحت سمينة. كم الفرق بينهما؟ فذكي أن الفرق بينهما 50 ريال، مثلا لما كانت نحيفة 250 والآن تساوي 300، الفرق 50 ريال، نعطي 50 ريال للمشتري قيمة ما قام به من نماء متصل، ما تسبب فيه من نماء متصل لذلك المبيع. واضح لكم؟ لذلك قال والملك مدة الخيارين، والملك مدة الخيارين للمشتري، يعني له الغنم وعليه الغرم، والملك مدة الخيارين للمشتري، لأن العقد أبرم، كيف؟ لو أن شخصا اشترى سيارة، تمام، واشترط الطرفان خيار الشرط، نقول السيارة الآن في ملك المشتري، فوقت الخيار تكون للمشتري، لأن العقد أبرم لكن فيه خيار. فلو مثلا حدثت جريمة على هذه السيارة، من نطالب؟ المشتري، تمام. لو حدث للسيارة حادث، من نطالب؟ المشتري. لو سرقت السيارة وحصلت فيها تلفيات، من نطالب؟ المشتري. إذن قال والملك مدة الخيارين للمشتري. فإذا فسخ أحدهما، طلب أحدهما الفسخ بناء على خيار الشرط، حين ذاك تعود للبايع من حين الفسخ كما سبق لكم. قال والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل، وله نماؤه المنفصل. مثل شخص اشترى بقرة، تمام، ثم كل يوم يحلب من هذه البقرة يخرج 10 لتر ويبيع منها، واشترط الخيار له مدة شهر، ثم بعد 20 يوما أتى المشتري للبائع وقال أنا ما أريد البقرة. لماذا ما أريدها؟ أريد فسخ البيع، أعطني 5000 التي اشتريتها وخذ البقرة. فلو قال البائع أنت لك شهر وأنت بيع من اللبن، بعت 1000 ريال، أريد هذا الذي بعته، نقول لا، نماؤه للمشتري. لماذا؟ لأن في وقت العقد هي للمشتري، والمسلم يقول الضمان للمشتري. فلو أن البقرة ماتت عند المشتري، ما نقول للبائع يا بائع عوض عن تلك البقرة، لا، له غنمها وعليه غرمها، فكما أنه ينتفع بها، وكما لو مرضت تلك البقرة عنده، الذي يعالجها من؟ المشتري. إذن نفعه لها، ينتفع بها المشتري. ذلك قال وله نماؤه المفصل وكسبه، وكسبه بالنسب، وكسبه سواء في الموالي والعبيد أو في الشاه ونحو ذلك. مثال ذلك، لو أن شخصا عنده عبد، فقال له اذهب وعلم الصبيان كل يوم 1000 ريال، وكل يوم هذا الصبي وكل يوم هذا العبد يأتيه 1000 ريال، ثم بعد 5 أيام قال البائع أنا أريد عبدي، أريد فسخ البيع، فرجع العبد إلى البائع، هذا الكسب الذي كسبه العبد يكون من نصيب المشتري، لأن في ملك المشتري. مثال آخر، لو أن شخصا عنده خيل، وهذا الخيل شخص أجر، وأتى له بشي كل يوم 1000 ريال مدة 10 أيام 10000، بعد 2 أسابيع قال البائع، كان بينهم الشرط مدة شهر، قال البائع أنا أريد الخيل، أريد فسخ البيع، ف10000 ريال هذه تكون للمشتري. إذن الكسب والنماء للمشتري، بمعنى إذا أبرم العقد وجعل فيه خيار، فكأن الخيار لم يكن بالنسبة للنماء وبالنسبة للكسب. إذن فإذا قيل ما الفائدة من الخيار، إذن نقول الفائدة من الخيار في أن لأحد المتبايعين الحق في الفسخ فقط، فلو لم يفسخاه لمضى البيع ولزم. واضح لكم؟ نعم. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري. وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. لما ذكر المصنف رحمه الله أن مدة الخيار يكون الملك فيها منتقلا إلى المشتري، فإذا كان منتقلا الملك إلى المشتري، فيحرم تصرف البائع أو المشتري في ذلك المبيع أو في العوض إلا بإذن صاحبه. مثال ذلك، لو شخص اشترى من آخر بيتا، وقال المشتري والبائع كل واحد منهما اشترط على الآخر مدة شهر خيار الشرط، تمام، الآن السلعة شرعا انتقلت إلى المشتري، لكن المشتري في خيار الشرط لا يجوز له أن يتصرف في هذا المبيع إلا إذا انتهى خيار الشرط أو أذن البائع أو فسخ الشرط، تمام. فلا يجوز يتصرف فيها، مثلا المشتري إذا اشترى البيت فلا يجوز يتصرف فيها بوقف ما يوقفها، ولا يبيعها على شخص آخر، ولا يؤجرها، ولا يهبها، ولا يعيرها ونحو ذلك، إلا إذا أذن البائع. فلو قال للبائع للخيار مدة شهر، والبائع قال للخيار أيضا شهر، لكن استأذن من البائع وقال له سوف أسكن هذا البيت شهر أو أؤجره مدة شهر حتى أرى العين ونحو ذلك نقول يصح. أما إذا لم يأذن وخيار الشرط لا زال فإنه لا يصح فإن هذا لا يصح التصرف، مثل الوقف يبطل والبيع يبطل والإجارة تبطل التي فعلها المشتري بعد أن اشترى ذلك. فإذا قيل ما حكم تصرف المشتري في ذلك نقول يأثم. لماذا يأثم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، والمشتري لم يلتزم بالشرط الذي بينهما، وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا زال بينهما شرط. واضح؟ لذلك قال ويحرم ولا يصح. لا يصح لقول مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فخالف الشرط فبطل ذلك العقد التالي للعقد الأول. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما بغير إذن الآخر، يعني خلال هذه الفترة المشتري ما يتصرف فيها، وأيضا خلال هذه الفترة صاحب البيت الذي باعه لا يتصرف فيه. لماذا؟ لأن المبيع انتقل أصلا للمشتري بمجرد العقد، فلما عقد العقد انتقلت السلعة للمشتري، والمشتري نقول له لا تتصرف فيها إلا بإذن البائع. لذلك قال بغير إذن المبيع، بغير إذن البائع. فإذا أذن البائع وقال له أذنت لك تأجرها أو تصرف فيها كيف ما شئت، فمعنى ذلك أن البائع أذن له في التصرف فيتصرف. واضح؟ قال بغير تجربة المبيع فلا يحتاج إلى إذن البائع. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى بقرة مثلا أو اشترى جملا، وهذا الجمل اشتراه ليتخذه للركوب، فللمشتري أن يجربه، يركبه من هنا وهناك ليجرب ذلك الجمل هل هو قوي في السير والتحمل ونحو ذلك أم لا. وكذلك لو أن شخصا باع خيلا يجربها له ذلك، وكذلك لو أن شخصا اشترى سيارة فله أن يسير بها وينظر إلى سرعتها وينظر إلى خللها ونحو ذلك، فهنا في تجربة المبيع. تمام؟ قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. كيف؟ لو أن شخص اشترى البيت وقال كلاهما لنا الخيار مدة 6 أشهر، فالمشتري باع البيت على شخص آخر، هنا تصرف المشتري لما تصرف بالبيع معناه أنه فسخ خياره، لم يبقى له خيار. ولم نقل تصرف البائع فسخ البيع. لماذا؟ لأن أصلا السلعة منتقلة للمشتري. تمام؟ لذلك قال بغير عوضه المعين. كيف؟ لجل تصرف في العين المباعة، وكذلك بغير العوض المعين. بغير العوض المعين مثل لو أن شخصا اشترى سيارة وقال العوض فيها مزرعة، فلا يجوز للبائع أن يتصرف في هذا العوض وهو المزرعة إلا إذا أذن البائع، إلا إذا أذن المشتري. تمام؟ فهنا عوض معين هالمزرعة. وكذلك لو اشترى بيتا بسيارة فلا يتصرف بهذه السيارة هي البائع إلا إذا أذن فيها المشتري، لأن هذا هو العوض. وقوله المعين يخرج غير المعين، الشيء المطلق. مثل لو أن شخصا اشترى سيارة 10,000 ريال، ال10,000 ريال ليست معينة، فهذه العشرة لو أتى بأرقام غيرها 10,000 تغني عنه، هي نفسها وتؤدي الثمن والسلعة، فللبائع أن يتصرف بهذه 10,000. لماذا؟ لأن العشرة غير معينة، يعني ايتني بكل عشرة، بأي 10,000 تؤدي الغرض، فلا يشترط هذه العشرة. أما إذا عين المبيع فلا يتصرف فيها البائع إلا إذا أذن بذلك المشتري. لذلك قال والمعين بغير إذن بغير تجربة المبيع بغير إذن أحدهما، فإذا أذن أحدهما في التصرف فله ذلك. لو قال بعتك السيارة بهذه المزرعة الصغيرة وأنت وأذنت لك التصرف في هذه المزرعة كيف ما شئت، أقول يصح. لماذا؟ لأنه أذن له في التصرف. تمام؟ ثم قال وتصرف المشتري في المبيع فسخ لخياره. تصرف المشتري في المبيع فسخ لخياره، يعني لو قال المشتري أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار مدة شهر، ثم بعد أسبوع هذا المشتري باع السيارة، فهنا تصرف فيها، فتصرفه هذا يسقط خياره، يعني معناه أنه أسقط خيار البيع ويرغب في لزوم البيع وعدم وضع الخيار له. ولم يقل أن تصرف البائع يسقط الخياره لأن أصلا السلعة انتقلت إلى المشتري، لكن لو تصرف المبيع هناك المشتري في المبيع تصرف فنقول له نفس حكم تصرف المشتري فيه. واضح لكم؟ لذلك قال وتصرف المشتري يعني بالسلعة وقف هبة إجارة ونحو ذلك مسقط لخياره. ثم ذكر المسألة الأخيرة خيار الشرط أن الموت يبطل خيار الشرط، فخيار الشرط يبطل طل بأمرين، الأمر الأول إذا أسقطه أحدهما، والأمر الثاني بالموت، أمر ثالث يسقطه يسقط خيار المشتري بالتصرف. وإذا مضت المدة ما نقول يبطل خيار الشرط وإنما نقول يلزم البيع. لذلك قال ومن مات منهما بطل خياره، فإذا مات المشتري أو البائع يبطل خيار الشرط فيه، بمعنى أن الخيار لا يكون من حق الورثة من بعده، فخيار الشرط حق من حقوق المشتري وحق من حقوق البائع لا ينتقل إلى الورثة. مثال ذلك لو أن شخصا باع بيتا وقال للمشتري للخيار مدة شهر، ثم بعد ثلاثة أيام مات البائع، يلزم البيع ويبطل خيار الشرط بالموت. فلو أتى الورثة وقالوا للبائع وقالوا للمشتري نريد فسخ البيع لأننا ما زلنا في خيار الشرط وأعد لنا الثمن الذي اشتريت به الأرض، نقول لا، خيار الشرط لا ينتقل إلى الورثة، فهو حق من حقوق الشخص المتعلقة بذاته مثل العلم والقدرة القوة السمع وهكذا، حق من حقوقه التي يجريها فيها العقل البشري عليه مما يوافق الشرع. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أنه لا يجوز تصرف أحد المتبايعين في المبيع وعوضه المعين إلا بإذن الطرف الآخر. هنا قال ويحرم ولا يصح، ثم قال وتصرف المشتري يبطل الخيار. طيب هو في البداية قال لما يصح، كيف قال يبطل الخيار؟ نقول معناه يبطل الخيار في الأصل يبطل الخيار، فإذا بطل الخيار في ذلك نصحح حين ذاك البيع، فيكون فيه جمع بين الأمرين. ولو قلنا إن تصرف المشتري في العوض لتصرف المشتري في المبيع إذا تصرف فيه باعها نقول يبطل هذا البيع. القول المصنف نقول ويحرم ولا يصح، يبطل. ثم قال وتصرفه يفسخ الخيار، فكيف نجمع بينهما؟ في الأمر الأول يحرم ولا يصح تصرف أحدهما بغير إذنهما بغير تجربة المبيع في عوض معين، هون عندنا العوض المعين وتصرف في المبيع، فتصرفه يبطل لو أوقفها نقول باطل، وتصرفه هذا يفسخ خياره. واضح؟ فعندنا أمران يترتب عليه البطلان والفسخ، فعقوبة له على تصرفه جرى الفسخ. بمعنى لو أن شخصا عنده مزرعة تمام وقال المشتري لي الخيار مدة شهر والبائع قال لي الخيار مدة شهر، فأتى هذا المشتري وباع المزرعة على شخص آخر، ثم قال البائع أنا أريد إرجاع الثمن، نقول لك ذلك. لماذا؟ لأن تصرفه في البيع أبطل فسخه، إذا أنت أبطلت فسخك لك الحق في إرجاع المبلغ. واضح؟ العتق المشتري يعني معناته لو شخص اشترى عبدا، العتق المشتري لو شخص اشترى عبدا ثم هذا المشتري تصرف في أعتق هذا العبد، فهذا تصرف المشتري، نقول تصرفه ينفذ فقط العتق لأن الشرع يتشوف للعتق، تمام؟ ينفذ في العتق فقط. أما تصرفاته الأخرى وقف هبة إجارة بيع على شخص آخر ونحو ذلك نقول باطلة، وعقوبة له لأنها أبطلنا هذا العقد نعاقبه بأن الخيار انفسخ في حقه. واضح؟ مثال ذلك لو أن شخصا اشترى بيتا ثم أجر هذا البيت على شخص آخر في الخيار، جعل بينهما خيار ثلاثة أشهر، فبعد أسبوعين أجر، ثم أتى البائع قال أنا أريد بيتي أريد فسخ البيت، فإذا قال مشتري لا أنا عندي خيار مدة ثلاثة شهور ما مضى سوى أسبوعين اثنين وترافع إليك، نقول بتصرفه هذا بالأجرة يسقط خيار المشتري، ومطالبة البائع بالفسخ له الحق في ذلك، فالبائع يعطي مبلغ للمشتري والمشتري يعيد إليه ذلك البيت. واضح لكم؟ الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. فلازال المصنف رحمه الله يتكلم عن الخيار، وسبق لكم من الخيار ثمانية أقسام، وسبق القسم الأول وهو خيار المجلس، والقسم الثاني وهو امتداد لخيار المجلس وهو خيار الشرط، والقسم الثالث اليوم خيار الغبن. والمراد بالغبن يعني خيار الخديعة، يعني إذا خدع المشتري في هذه، إذا خدع البائع أو المشتري في المبيع، فالإسلام جعل له حقا في فسخ ذلك المبيع وأن يعاد إليه العدل، بأن تعاد إليه السلعة بالنسبة للبائع، والمشتري إذا غبن يعاد إليه المبلغ. فخيار الغبن يعني الخيار لأحد المتبايعين إذا خدع في البيع، هذا معنى خيار الغبن. ويتصور ذلك، أي خيار الغبن يعني خيار الخديعة، يتصور في ثلاث صور: الصورة الأولى تلقي الركبان، الصورة الثانية النجش، بيع النجش، والصورة الثالثة زيادة المسترسل. الصورة الأولى وما ذكرها المصنف، لكن يذكرون العلماء في هذا الخيار خيار تلقي الركبان. معنى خيار تلقي الركبان يعني شخص أتى من خارج البلدة ومعه سلعة، فيتلقاه المشترين فيتلقاه المشترون قبل أن يدخل السوق، والذي أتى من خارج لا يعرف كم قيمة هذه السلعة، فيقولون له إن السلعة قيمتها مثلا تبيعها بكم، ب500؟ يقول نعم، يقول لا، يبيعونها في السوق ب300، فيصدقهم ويبيعها عليهم ب300. فهنا البائع له الخيار، فإذا أتى إلى السوق ورأى أنه قد خدع في البيع فإنه يفسخ البيع، له خيار الفسخ ويعاد إليه الثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. فإذا أتى السوق فله الخيار، والحديث صحيح مسلم. مثال آخر: لو أن شخصا أراد أن يبيع السيارة فذهب إلى معارض السيارات، وقبل أن يدخل معارض السيارات بنصف كيلو تلقاه بعض أصحاب المعارض هناك وقالوا: كم سيارة تبيعها؟ فقال: بيعها ب20. قال: لا، في السوق الآن، خرجنا من السوق، وهو لا يعلم من أصحاب معارض، ظنهم صادقين، قالوا: لا، مثل هذه السيارة الآن خرجنا من السوق تباع ب10,000 ريال، فباعها عليهم ب10,000 ريال. فلما دخل السوق وجد أن مثلها يباع ب20,000 ريال، فله أن يذهب إلى أولئك الذين اشتروا منه ويقول لهم: أنتم بالخيار، أما إن تعطوني الفرق الأرش وهو 10,000 ريال أو تعيدون لي السيارة. ذلك فهو له الخيار، له خيار الفسخ إذا حب أن يفسخ البيع أو نعيد المبلغ أو نعيد السلعة إليه. واضح لكم؟ ذلك المسلم قال: لا تلقوا الجلب، فينهى أن الناس يتلقون الذي يريد أن يبيع بضاعته وهو لا يعرف السوق. مثال آخر: لو أن المزارع مع خضروات يريد أن يدخلها إلى السوق، فقبل السوق، قبل أن يدخل السوق، أتاه الباعة وفي الحراج قال: تبيع هذه الخضرة؟ نعم، أبيع هذه الخضروات. بكم تبيعها؟ قال: أبيعها ب1,000. يقول: لا، مثلها كثير في السوق، يبيعونها ب200 ريال. فيصدقهم، يظن أنهم صادقون، فيعطيهم السلعة. فإذا دخل السوق يعلم أنه قد خدعوه ولم يصدقوا معه، فهو بالخيار، من يقول لهم: أعطوني البضاعة الخضروات، أو أعطوني الفرق بين الثمنين. واضح لكم؟ هذه الصورة الأولى من خيار الغبن، وهي تلقي الركبان. الصورة الثانية: يتصور الغبن في زيادة الناجش، وزيادة الناجش يعني الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. مثل لو كان شخص في محل، في معرض مثلا، وأتى شخص يريد أن يشتري سيارة من صاحب المعرض، فقال الذي يريد الشراء: بكم تبيع هذه السيارة؟ فقال: بيعها ب10,000 ريال. وأتى عنده رجل يكذب، قال: ب10,000 أنا أريد أن أشتريها منك أيها البائع صاحب المعرض ب11,000 ريال. فيأتي ذلك الرجل يقول: أنا أزيد عليه 1,000 ريال، اشتريها منك ب12,000 ريال. فيقول: لا، أنا أريد أن أشتريها ب13,000 ريال. وهو يزيد يكذب، لأنه قد يكون اتفق مع صاحب المعرض زيادة في الثمن. فهنا فعله ذلك محرم. المسلم يقول ولا تناجشوا، فلا يجوز فعل ذلك الرجل وهو الزيادة في الثمن وهو لا يريدها. أما إذا كان صادقا في الشراء ولم يتواطع مع غيره وأتى إلى صاحب المعرض ويريد الشراء، فأتى شخص آخر كلاهما يريدها، فهذا لا بأس. لأنه سلم لما قيل هذا بدرهم قال في سنن أبي داود من يزيد، فلبس بالزيادة لمن كان صادقا في الشراء. فقد يكون كاذبا وقد يكون يريد رفع قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها بدون معطاة، لكن يريد أن يضر ذلك المشتري. واضح لكم؟ هذه الصورة الثانية من صور خيار الغبن. فإذا عرف ذلك الذي اشترى السيارة بأن هذا الرجل يريد رفع السلعة فقط ويريد ولا يريد الشراء، فللمشتري حق الفسخ، يقول خدعني الذي بجانبه وأنت متواطئ معه، أعد علي المبلغ ما أريد البيع. هذا خيار الفسخ، واضح لكم؟ فله خيار الفسخ. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة يعني فيما يتصور فيه خيار الغبن، زيادة المسترسل أن شخص يدخل مثلا محل وهو لا يعرف القيمة ويقول لصاحب المعرض هذه الساعة 500 ريال، فيأخذها يصدقه، وهذا الجوال 5000 ريال. أول مرة يدخل ويشتري جوالات أو يدخل هذا البلد ويصدقه ويقول هذا القلم 50 ريال ويصدقه، يسترسل معه يظنه صادقا، ثم بعد ذلك يتبين له أنه كاذب في ذلك أي البائع. فللمشتري الحق في خيار الفسخ، فله أن يفسخ المبيع، فيقول له أعد لي المبلغ أو أعطني الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة. لذلك قال والمسترسل. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رجل وقال إني أخدع يعني في الشراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة، إنني يعني لا أعرف البيع ولا أعرف الشراء، فلا تخدعوني، فمن خدعني فلي الخيار. فهذه هي زيادة المسترسل. ومثلها أيضا لو أن شخصا دخل محلا تجاريا فاشترى ثلاجة مثلا، قال له بكم؟ قال ب2000، ثم وجدها عند المحل الآخر 500 ريال وهو قد خدع، فهنا خيار الغبن. واضح؟ هنا خيار غبن، لكن كيف نعرف أنه غبن في هذا المبيع؟ هل مثلا لو سلعة تباع ب100 ريال لو زاد عليه ريال فوق 100، هل نعده غبنا ونقول له الخيار والفسخ، ولنقول هذا شيء يسير؟ هنا المصنف رحمه الله قال الرجوع في ذلك إلى العرف، فينظر إذا كان في عرف هذا البلد أن زيادة المئة، زيادة ريال فوق 100 شيء يسير ما يعتبر غبن، قالوا وجدت هنا بمئة هنا بمئة ريال فرق يسير، فلا يعتبر غبنا. فلو المشتري رفع أمره إلى القاضي يقول هذه زيادة يسيرة، مالك حق طلب فسخ البيع. واضح؟ لكن لو اشترى سيارة مثلا ب20,000 ريال فوجدها تباع ب10,000 ريال، هنا الفرق النصف، فيعتبر العرف فيه، فالعرف يعده غبنا. فإذا كان المجتمع يعد ذلك غبنا فله حق الفسخ. تمام؟ فالمصنف وضعه إلى مرد الزيادة والخديعة والغش إلى العرف، وهذا أضبط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغبن إذا كان في ثلث القيمة فصاعدا، يعني لو اشترى سيارة ب100,000 وهي تباع ب50,000، هنا الزيادة بالنصف فيعتبر غبنا. ولو السيارة ب100,000 اشتراها ب100,000 ووجدها عند غيره ب90,000، هنا الغبن في العشر. فبعض أهل العلم يرى أن الغبن الثلث فما يزيد، وبعض أهل العلم يرى أن الغبن السدس فما يزيد. ونقول الصحيح في ذلك الرجوع للعرف مثل ما ذكر المصنف رحمه الله. فإذا كان مثلا سيارة ب100,000 وتباع ب90 ثم غبن في هذه 10,000 ريال، نقول إذا كان هذا غبن نقول فرق كبير 10,000 ريال، المجتمع يعد ذلك غشا، ونقول فله الفسخ. تمام؟ لذلك قال المصنف رحمه الله الثالث، يعني الثالث من أقسام الخيار، قال خيار الغبن يعني خيار الخديعة في البيع أو في الشراء. خديعة في البيع بالنسبة للبائع إذا خدع في بيعه للسلعة، مثل صاحب المزرعة إذا خدع في بيع منتوج المزرعة، أو الخديعة من قبل المشتري اشترى ساعة ب1000 ريال فوجدها مقلدة مثلها يباع ب50 ريال، فهنا غبن يعني خديعة وغش عليه. قال إذا غبن في المبيع غبنا، إذا غبن في المبيع غبنا يزيد في هذه الزيادة، إذا غبن غبن يزيد في هذا الأمر عما هو متعارف عليه، هنا يعتبر عرفا. لذلك قال إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج هذا الغبن عن العادة يعده الناس أنه غش. واضح هنا له حق الفسخ. قال كزيادة الناجش والمسترسل، لم يذكر المصنف القسم الأول في المتن لكن الشراح يذكرونه، وهو مثل تلقي الركبان، مثل زيادة المسترسل شخص، مثل زيادة الناجش لا يريد الشراء وإنما يريد رفع الثمن فيخدع ذلك المشتري فله حق الفسخ. قال كزيادة الناجش والمسترسل، يعني يشتري ثم يتبين له أن الأمر على غير الحقيقة، مثل لو أن شخصا اشترى أرضا فلما أراد عمارتها وحفر الأرض وجد أن الأرض ليست، أن القاعدة ليست صلبة وإنما مدفون فيها تراب ومخلفات في الأسفل، فهنا فيه غبن، بحيث لو كانت الأرض صلبة تساوي مثلا 300 ألف، فلما كانت بهذه الصورة خدع فتساوي تساوي الأرض 200 ألف ريال، هنا نقول في غبن له حق فسخ البيع، وله أن يطالب برد الفرق بينهما. واضح لكم؟ لذلك قال خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، فجعل المرد في ذلك العرف والعادة. وأهل العلم يقولون العادة محكمة، هذا من القواعد الشرعية، العادة محكمة، فما سار عليه الناس يحكم في ذلك الأمر. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.